السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ده النص الثاني من الحلقة الأولى من سلسلة مشكلتي. المفروض إن هنا ربنا يفتح علي وعليكم ويوفقنيكم لحل مشاكل الباحثين عن الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. وإزاي يتكلم عن الإخلاص إنسان مش مخلص؟ اللهم خلص عملنا لوجهك الكريم يا رب. أتمنى أن نكون عملنا الواجب، الذكر وخدمة المسلمين، واجب الخلوة وواجب الجلوة. أتمنى نكون استمعنا وشهدنا كل المرفقات، خصوصا مرفقات التوبة ومرفقات الإخلاص. الكلام ده على بعضه كده المفروض إن هو بيربي ويعينك على التخلية وعلى التحلية. اللهم زكي نفوسنا يا رب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. المقصود في الفيديو ده إن إحنا إن شاء الله نعيش إجابة المشاكل وحلول للمشاكل اللي قابلت الناس اللي حاولت تبقى مخلصة. ما تبقاش الإجابة مجردة من العمل وتبقى إجابة فقط من باب. المطلوب إن أنت تعمل الواجب ونسير مع بعض على هذه الخطى، على خطى إنسان مشي على المطلوب منه وبدأ تطلع له مشاكل. طبعا لا شك إن كانت الدورة دي محتاجة تكون أقصد في الوقت، يعني يبسط لها زمن أطول من ذلك علشان فعلا نعيش مع الإخلاص. فركز معايا وحاول معايا إن أنت تتخطى مشكلة الزمن دي بإن أنت تعمل الواجب. أرجوك اعمل الواجب، أرجوك اسمع المرفقات، أرجوك صلي معايا، أرجوك أعبد ربنا كتير، لأن لسه إحنا ملناش حاجة، لسه اللي جاي كتير قوي، لسه اللي جاي كتير، والدورة دي جد مش هزار. أنا عايز أشكر كل الناس اللي منشنت لأصدقائهم وعملوا دعوات لأصدقائهم يشاركوا في الدورة دي، ومتشكر على الحفاوة والشير الكتير اللي حصل. عايزين شغل بقى وعايزين عمل. لو طلعنا من الدورة دي بواحد مخلص، حل الأمة كلها هيتغير. يا رب خلص عملنا لوجهك الكريم يا رب. أول مشكلة هي مشكلة تكررت كتير وكتير من الناس اشتكوا منها، وهي إن إنسان يبدأ العمل مخلص ويبقى مركز في إن هو يبقى مخلص لوجه الله، وبعدين تقابله مشكلة العجب. والإنسان المعجب ده طاغية، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه. اللهم إنا نعوذ بك من الطغيان يا رب. وبسرعة ننتقل لدواء العجب. المشكلة دلوقتي إن واحد عنده زهو بنفسه، يعني حاول وركز في إن هو لا يرائي، ولكن بعد ما وفق العمل يبدأ يتباهى بيه ويتمنظر بيه وينقله، يتباهى بمعارفه ويتباهى بعبادته ويتباهى بخدماته ويتباهى بده. الإنسان المتباهي المعجب ده دواءه إيه؟ خد الدواء ده، دواءه إن هو يكف عن مدح نفسه ويكف عن النظر لمشكلته. هو رب العالمين قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه. بطل تشوف عملك. يعني إيه بطل تشوف عملك؟ شفت الناس اللي بتتكلم عن نفسها وحش وبيقول أنا مرائي، أنا منافق، أنا وحش؟ قول كده، قول كده. لما تقول كده في الأول أنت هتقول لنفسك هو ده إخلاص، ده تكلف. شوية شوية هتبدأ فعلا الكلام ده يبقى حقيقي. ما تكرر تقرر. اسمع كلامي علشان تبقى مخلص، اسمع كلامي عشان تخلص من العجب ده. ذم نفسك، ذم نفسك كتير. في الأول هيبقى تمثيل، بعد كده أنت هتصدق إن أنت مذموم. لما تكون عايز تسارع في خير ما تقولش مستعد أنا بطل، قول خدام، قول أنا خدام. في الأول هتطلع من بقك أنت هتقول إيه ده، يعني أنا عايش في دور خادم الحرمين، إيه خدام دي؟ شوية شوية هتبدأ فعلا تصغر عند نفسك. قول كتير إن أنت وحش لنفسك، قول كتير في السجود إن أنت وحش، قول كتير. أي حد يمدحك ما تسكتش على المدح ده، قول له أنا وحش، قول له والله اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفرني ما لا يعلمون. استغفر كتير. واضح؟ طبعا العجب له أدوية كتير، ولكن الدواء ده من الأدوية الفعالة جدا والمهمة جدا. خلينا نمر على كل تعليقات الناس، كل تعليقات الناس. واللهم اغفر لي واغفر لكل واحد جمع أصدقائه واغفر لكل هؤلاء الأحباب. عايز أقول إن أنا هجاوب على كل الأسئلة اللي جت تتعلق بالمادة بتاعتنا اللي هي الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، وإن شاء الله المادة الجاية هتبقى عن الصلاة، خلي بالكم. وهيبقى الفيديو التابع لها اللي هو الجزء الثاني هيبقى حلول المشكلة دي. أما بقية مشاكلنا كلها هنتعرض لها إن شاء الله، ولكن يعني بقية مشاكلنا اللي في التعليقات اللي مش متعلقة بالموضوع أنا هجاوب عليها كتابة، واحتراما للناس اللي أكرمونا بالتعليقات دي، لكن خلي الفيديو قاصر على المادة بتاعتنا وهي مشكلتي مع الإخلاص. الأخت ميسرة قاسم بتشتكي نفس المشكلة دي وبتقول ربنا أنعم عليا بنعم كتير ومواهب كتير، المشكلة إن معظم الحاجات اللي بعملها لازم أجد فيها ثناء من الناس، أنا بدعو ربنا كتير يرزقني الإخلاص وحاسة فعلا إن أنا منافقة، بس بقول ده خير من ربنا أخبيه ليه، وبقول أجدد النية قبل كل عمل، بس المشكلة إن أنا حاسة إن المنافقة وحشة ونفسي يكون ربنا راضي عني، بالله عليك دلني. هو ده اللي حضرتك قلتيه، هي دي مشكلة، المشكلة إن أنتِ قلتي ربنا أنعم عليا بنعم كتير ومواهب كتير جدا، الكلام ظاهره نسبة الفضل لله، ولكن بينم عن مشكلة في القلب إن هو شايف نفسه. وهو ده اللي بيقوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، أنتِ شايفة إن أنتِ عندك، فأنتِ لما تكون لو أنتِ بتمني على ربنا ما كنتيش فرحتي. لو أنتِ بتمني بتشهدي بالمنة لله ما كانش حصل العقد، ما كانش حصل مشكلة ثناء الناس، كان ثناء الناس ده كله كان يضحكك، انتوا بتمدحوا ايه؟ علشان كده لما يجي حد يقول لي ناس من الناس طيبين بعت لي مقطع من المقاطع عامل مش عارف حاجه و50,000 مشاهده، او لا مش عارف بيقولوا ايه حاجه و50,000 مشاهده او حاجه و60,000 مشاهده، هنا بيخطر في بالي، عارفين بيخطر في بالي ايه لما يتقال لي الكلام ده؟ لما يتقال عن حاجه المقطع بتاع اظن ارفع ايدك بتاع ويتو الله، لما يتقال ان المقطع ده جايب حاجه و50,000 مشاهده ولا حاجه في الحدود دي، عارفين اول حاجه بتخطر في بالي ايه؟ اول حاجه بتخطر في بالي مقطع لطفل بيغني في البرنامج بتاع فويس كيدز جايب 44 مليون مشاهده، يبقى نعجب بايه ونفرح بايه؟ اذا كان هنفرح ب 12,000 متابع دي احنا خيبانين، احنا مش عارفين نوصل رساله ربنا، مش عارفين نوصل كلام ربنا للناس، مش عارفين نتكلم عن حب ربنا للناس، هنعجب بايه؟ فهو ده ما تشوفيش لا حاجه، مين نقول لمين ما تشوفش؟ نقول للي عانى من ثناء الناس وغضبهم، لو ثناء الناس ده بيضحكنا ولا حاجه ما يفرحناش ما ياثرش فينا، هنا يبقى شهود المنه فعلا كان لله، لكن بدل حصل العجب يبقى المشكله كانت ان انت شفت نفسك او انت شفت نفسك، ما تشوفش لا خالص، ده انت ما عملتش اي حاجه، صوتك احسن من مين؟ صوتك احسن من مين؟ الناس اللي بيسمعوك اكتر ولا اللي بيسمعوا اصاله اكتر والمغنيه فلانه اكتر؟ تفرحي بايه وتعجبي بايه؟ ده احنا مقصرين جدا في تحبيب الناس في القران الكريم، واضح؟ رنين الإمام بتقول من زمان من أول ما بدأنا نحاول نبقى ملتزمين وسمعنا العلماء بيتكلموا عن الإخلاص والرياء أنا حصل لي رعب، وفي الأول ما كنتش عارفة أعمل إيه لأنهم قالوا إن ممكن إنسان يكون كده ومش عارف، وبقيت مش عارفة لما أعمل حاجة أظهرها ولا أخبيها. طيب ما أنا عايزة آخد أجر لما أنصح الناس، قالوا إن الحل يبقى في أعمال السر وأعمال في العلن والدعاء كمان وقبل الثناء وأثناء قبل وأثناء وبعد العمل، الموضوع ده التفكير فيه بيوتر جدا لتخويف العلماء منه، لكن لطمن الإنسان إنه عارف حقيقة الدنيا وحقيقة البشر ولا هينفع ولا هيضر إلا بإذن الله. شوفي صلي على النبي يا حاجة رنين، الإنسان لازم يبقى عنده سر وعنده علن صح؟ ولكن اللي عنده أعمال سر وعنده أعمال علن لازم ما يركنش على أعمال العلن، لازم يحمل على أعمال السر، بمعنى ان انا اروح اعمل عمره وما اقولش المخلوق واصلي كل يوم 100 ركعه واركن ده للاخره خلاص، واشتغل في الدعوه الى الله للنهار، ويبقى دوت الشغل اللي بتشوب شوائب يا ترى انا مرائي ولا مخلص، مرائي ولا مخلص، انا مدخر عمل الجهر ده يرفع درجتي، اما العمل اللي ينجيني من النار اللي لو طب اللي لو اتحط في الميزان عمل السر وتتكفى التانية السيئات، عمل السر يكون أكتر من ذنوبي. بعد كده أعمال الجهر دي وأعمال العلن دي خليها مش راكن عليها تنجيني، دي أعمال العلن دي أنا بعملها علشان ترفع درجتي عند الله. واضح الجزء ده؟ الجزء ده واضح للي خايف ومرعوب وبيتوتر، وزي ما بعض الناس بيقولوا لا بيوسوس كمان، ده هو إيه؟ ده اشتغل سر واشتغل جهر، ولكن كتر من السر جدا بشكل يوازي ذنوبك، وخلي اعمال الجهر ديت لا تعول عليها انها تنجيك، ولكن تبقى هي فقط لرفع درجات. انا بقيت اتجاهل الوساوس اللي بتشتتني في اخلاصي، مش عارف ده صح ولا غلط. لا، هي الوساوس نتجاهلها ونقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الضمير المستيقظ اللي بيقول لي انا مش مخلص ده نسمعه ونطوعه. طب ايه الفرق بين الوسوسه وبين الضمير الحي؟ الضمير الحي ده عليه دليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعظ الله في قلب كل مؤمن. فايه الفرق بين الوساوس وواعظ الله اللي في قلب المؤمن؟ الوساوس دي بتحض على ترك الخير، الضمير ده بيحض على الإخلاص بمنتهى الدقة. واضح؟ يبقى اللي هي كلمة الفضيل بن عياض: العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس رياء. أنا عندي المشكلة دي، ما أخبيش عليكم وأكلمكم بصراحة، أنا الحمد لله ما بردش على التليفون. لا، أنا هخبي عليكم، ربنا يعفو عني وعنكم. الشاهد يا أحباب إن نتجاهل الوساوس وما نسمع لهاش، ونتجاهل ولا نتجاهل واعظ الله في القلب، لا نتبعه. واعظ الله بيقول لي اعمل باخلاص، الوسواس بيقول لي ما تعملش عشان انت كده كده مش مخلص. واضح؟ طيب، لازالت برضو الحاجه رنين بتقول: ايه حل مشكلة الكبر والعجب والغرور غير الدعاء والاستعاذة منهم؟ طبعا في في حلول، وباعتبار ان الكبر والعجب والغرور دول بيمسوا الاخلاص، خلينا نحلهم مع انهم يستحقوا افراد لوحدهم. الكبر دواء ان انت لا ترى انسان الا وترى له فضلا عليك. ده تمرين الكبر، هو تمرين الكبر، يلا اعمله دلوقتي حالا. بص لحد، بص لاي مخلوق، فكر في خمسة من الناس، فكر في خمسة من الناس دلوقتي، افتح تليفونك وبص اول خمس اسامي مكتوب فيه، وقول فلان ده افضل مني، وفلان ده افضل مني، فلان ده افضل مني، فلانه دي افضل مني، فلانه دي افضل مني، لحد ما تقضي على كل البشر اللي في حياتك وترى في كل انسان شيء افضل منك. واضح؟ وتقول من قلبك: يا ريتني انا زي فلان، يا ريتني انا زي فلانه. طب ده عاصي، بس قلبه ابيض. طب ده بيجاهر بالمعصيه، بس لا وصل للرحم، بس مش مرائي زيي. واضح؟ وهكذا، اشوف فيه حاجه افضل مني، لا أجدني في عبادة مستمتعا وأنا في البيت إلا إذا ذهبت للمسجد سواء لوحدي أو بين أخوتي، كثيرا ما أنشغل ولا أفيق إلا بعد فوات وقت الفضل، نفسي أبكي زي زمان. شوف يا حاج مرزوق، أنا بحبك في الله وأنت وحشني، وأنا يعني مشتاق لك، ربنا يجمعنا على خير وعلى طاعة الله يا رب. بص يا شيخ مرزوق، المعاناة دي معاناة اللي بيذكر الله في الخلوة من غير ما يخرج صوت من بقه. شوف التمرين ده وانت في البيت عندك المشكلة دي، لما تروح المسجد وفي النشاط مع الناس تلاقي الدعاء اتغير. عارف السر ايه؟ لما تكون لوحدك سمع نفسك، سمع نفسك، هتعيش المود ده، هتدوق حلاوة الطاعة، هتجد قلبك. هو بيقول: لا اجدني مستمتعا وانا في البيت، ما بيلاقيش المتعة الا بين في المسجد او بين الاحباب. خلاص اعمل جوه بيتك مسجد، ولما تكلم اسمع نفسك ما تقول، ما تقولش لا، لما تكون وحدك قول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، واستمتع يا حاج مرزوق وادعي لي. نفسي ابكي زي زمان، هحط لك رابط درس اسمه نفسي ارجع زي زمان. لا، هو موجود في التعليقات يا حاج مرزوق، هاتوا وشوفوا. كل الناس اللي بتشتكي بقى من فوات اللذه، دواهم اللي قلنا عليه ده، نفسي ارجع زي زمان، وكيف، ومحاضره اسمها كيف تعود حلاوه الطاعه. خلاص، كل اللي بيسال المعجب بقى: حلم فؤاد البرقي، نفس الدواء قلناه عشان تبطل عجب، ذم نفسك وانت ساجد حتى. خلاص، ما بقولكش ذم نفسك قدام الناس، اللي بيذم نفسه قدام الناس ده كويس برضه، بس ده حتى ذم النفس قدام الناس ده محتاج اخلاص، لكن على الاقل ذم نفسك في السجود كتير قوي. رائع جدا كلمة الحاجة جهاد مرسي: في مشاكل ما ينفعش تتقال في التعليقات. صح، ده كلام محترم جدا. يعني اعملي بقى حساب مش معروف ده حساب مين، وابعتي التعليقات وما تخليش في الحساب ده أصدقاء ليك على فيسبوك، اعمل حساب اسمه حل المشاكل وابعتي الأسئلة اللي انت عايزها. محمد سيد بيقول ايه؟ انا معاك في الواجب وان الواحد لازم يتغير، بس الواحد بيروح من الشغل مطحون وتعبان، فتن ونساء وضجيج يوم كامل، اجيب قلبي منين للذكر؟ المشكله الاخرى في الاستمراريه والديمومه على العمل، انا والله بروح من الشغل ومش شايف غير الفرش، اعمل ايه؟ طب اسمع كلام محمد واعمل الواجب. الواجب ده مديهولك، ده مش للناس الفاضيه، ده ليك انت كمان. عيش المشكله دي وحلها. يعني لما اديك واجب الذكر ده ما ينفعش تعمله في المواصلات وانت مروح، ما ينفعش تعمله في الليل والنهار. هديك بكره ان شاء الله في المحاضره الثانيه او في المقطع الجديد بتاع الركعات، هديك واجب ركعات تعملها قبل الظهر كام ركعه وبعد الظهر كام ركعه. الكلام ده ليه ما يتعملش؟ ليه ما يتعملش؟ ليه مأساة؟ مش مأساة ولا حاجه. وانا مقدر ان انت تعبان في شغلك ومديك واجب لواحد مشغول، انا مديك واجب لواحد عنده شغل. سبح يا اخي، الشغل هيضيعنا، وكل الناس اللي ادت عمرها كله للشغل في النهاية بيجي مدير جديد أصغر منه ومنتدب ومش من الشركة ومش قديم، وبيجي يغيره ويمشيه، ولو نشف دماغه بيلبسوا له تهمة. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إن أنت تديها عمرك إلا الذكر. مشكلتي مع الإخلاص 3 أمور. حاجة لينا بتقول: الأول أني غير مخلصة في طلب الإخلاص، أطلبه لأني أعرف أن الرياء سبب عسرة، فأنا أحاول وأجاهد في الإخلاص حتى لا أتعسر وأخلص حتى أبلغ مقاما معينا. طب أنا شايف يا حاجة دينا إن النية دي حلوة مش وحشة، واضح؟ ما تتفزلكيش على ربنا سبحانه وتعالى. والثاني: في أوقات الانشغال والانهماك في أعمال معينة ولو كانت طاعات يتشتت القلب فأعمل أعمالا لا نية فيها أصلا. لا، أنت كده بقى عايزة تشوفي المادة اللي اسمها موت على النية. وفي آخر 5 دقايق في الخطبة دي قلت إن مراتب النيات 3، المرتبة الوسطى هي أشهرهم اللي هي تجارة النيات، تجارة العلماء. في المرتبة أعلى منها اللي هو بيعمل لكل نية عمل. المرتبة الوسطى اللي هي المشهورة دي إن هو يعمل عمل واحد وينوي فيه نوايا كتير. أنت بتقولي إن بتفاجئي بعمل ومش قادرة تحتسبي له، هنا تنقذك المرتبة الثالثة دي وهي ابتغاء وجه الله. بيعدي واحد، أنا مش مذاكر النيات، أنا مش مذاكر كتير وعايز أعمل عمل صالح، فهاجي أعمله مش عارف أحتسب إيه ولا إيه، أبتغي وجه الله الكريم. لا، أنا مذاكر وعارف النيات كويس جدا، عارف لما أطلع قرش أتصدق بيه، عارف مليون نية أنويها، لكن فجأة الراجل ماسك صندوق الصدقة وبيجري بين الصفوف، أعمل إيه؟ ها؟ مطلوب حالا أرمي الصدقة وما نويتش حاجة، ها؟ ها؟ أبتغي وجه الله. أبتغي وجه الله. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل سيدنا أبو بكر، شوفوا بقى عشان ما نطولش في المقطع، شوفوا الجزء ده وهو في نهاية خطبة مت على نية. يبقى ابتغي وجه الله يا حاجة لينا، وأنت كده تكوني نجوتي من تشتت القلب في النية واخترتي حاجة تنجي بها إن شاء الله. الثالث: تذكر الجنة والنار وتصوري الكامل أثناء العمل ضعيف. ما هو بقدر، دي مشكلة فعلا، دي مشكلة. بقدر تصورك ده، بقدر احتسابك، بقدر ما تؤجري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. فهنا ابتداء هينقذك ابتغاء وجه الله. خلاص نويت إيه؟ ابتغاء وجه الله. ووجه الله ده أعظم، وجه الله عز وجل أعظم شيء في الجنة، أعظم خير في الجنة، أعظم نعيم في الجنة، واضح؟ ابتغي دي علشان مهما يضعف احتسابك دي تنقذك. خلاص ابتغاء وجه الله الكريم. ثم ذكري بقى وصف الجنة ووصف النار، واسمعي وصف الجنة ووصف النار للمشايخ. نبيل أبو رقية بيقول: مش عارف أتخلص من الذنوب، واستغفر، أنا زهقت من الذنوب. إن شاء الله الرابط محطوط لكل اللي بيشتكوا من مشاكلنا مع الذنوب، في أكتر من 15 مادة بخصوص موضوع التوبة من الذنوب ده. مشكلتي يا شيخي أنني أريد أن أعمل مع كل من يعمل في حقل الدعوة، ولكن أشعر أني غير مخلص وأني منافق، وأخشى ما أخشى أن يستبدلني ربي وأن يحرمني من شرف الدعوة إليه بإخلاص. طول ما أنت خايف يبقى أنت بخير. أول ما تأمن على نفسك أن أنت يضيع منك الإخلاص يا محمود يبقى أنت ضعت. طول ما أنت خايف على الإخلاص، أنا قلت للشيخ كده: يا شيخ أنا جوايا خناقة، جوايا خناقة. الخناقة دي لحد امتى؟ قال لي: هو كده الخناقة دي هتفضل معاك طول عمرك. طول ما الخناقة دي موجودة جواك، انا مخلص ولا لا، يبقى انت بخير. ساعة لما ترى نفسك ان انت مخلص يبقى انت ضعت. اذا رأيت في اخلاصك اخلاص فاخلاصك يحتاج الى اخلاص. ام سندس بتقول: يا شيخنا حضرتك قلت ان الاخوات تبالغ في بر الام. طيب انا نفسي ابرها، بس لما بروح عند امي مش بعرف أعمل أي طاعة غير صلاة الفريضة فقط، وكمان من غير خشوع، وورد القرآن بيروح عليا وبيكتر لدرجة إني بعيد القراءة من الأول. أنا عارفة إن ماما محتاجالي ومش عارفة أوفق بين العبادة وبر أمي، والموضوع ده تعبني نفسيا أوي. لا، الاحتساب يحللك المشكلة دي. علاج الموضوع ده إيه؟ الاحتساب. وعلاج الموضوع ده إيه؟ هو علو الهمة. ان انت تشتغلي في الدعوه وتخلي حد يقرا القران، فلما يقرا القران يبقى صحيفتك عقبال ما تبري امك، وانت تحتسبي برها. زي ما كتير من السلف بيقولوا: قام اخي يصلي وقمت افرك رجل امي، ووالله ما احب ان ليلتي بليلته. ايش جاب لجاب؟ ايش جاب لجاب بر الام للقيام؟ فين جريج العابد وفين غيرهم؟ وإن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم. سيدنا أبو الدرداء قام ليلة بيده بحسن الخلق، بس اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. فزوجته صبحت قالت له: ما زدت على أن دعوت بحسن الخلق؟ فقال: إن الرجل لا يبلغ بالخلق الجنة وينجو من النار، وإن الرجل لا يغفر له وهو نائم. شفت بقى حسن الخلق بيغفر له وهو نائم. قول لي ازاي؟ اصل حسن الخلق ده بيبر امه وبيبر اخواته وبيبر الناس، ومؤدب مع ده ومؤدب مع ده ومؤدب مع ده، وروح نام ما يعرفش ان اللي برهم دول هيقوموا يصلوا بالليل، فيبقى هو نايم وامه بتدعي له فيغفر له وهو نايم. ايش جاب لجاب؟ ده انت في كنز، ده انت في كنز. استمتعي بامك، استمتعي بيها، واحتسبي لما تكوني في خدمتها اللي فاتك ايه. نفسي اعيش حياتي كلها رمضان يا حاج نبيل. الدواء هو نفسك تعيش السنة كلها رمضان. العلاج هو ان انت تعمل الواجب. الديمومة، الديمومة كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. داوم على الواجب هتبقى سعيد. والله في ناس دلوقتي أفضل من كتير من الناس في رمضان اللي جاي. في ناس، أنا أعرف ناس دلوقتي ماشيين على خطة في العبادة، هم أفضل من ناس كتير في رمضان. ممكن يكون منك أفضل منك، فخلي بالك. أخيرا سارة عدنان بتقول: مشكلتي إن أنا دايما بحس في عدم الإخلاص وإني غير مخلصة. بحس فيا عدم الإخلاص وإني غير مخلصة في طلب الإخلاص، وبحس إن الخواطر دايما بتفسد علي أي عمل. كمان ممكن أترك عمل من خوف الرياء، ولو عملته بحس بعدم إخلاص حقيقي. نفسي أخلص من خواطر وحديث النفس. دواء المشكلة دي هي إيه؟ علو الهمة في العمل. علو الهمة في العمل، لأن ده التفات. لكن اللي محدود حيله ما بيفكرش كتير. اللي قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. دواء المشكلة دي ما نتكلمش كتير. امال نعمل ايه؟ انطحني عباده يا حاجه ساره، انطحني عباده، انطحني خدمه للدين. يعني خلصي على كل طاقتك في العباده وفي الطاعه وفي خدمه المسلمين وصنع المعروف وفي الدعوه الى الله. انا بحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي بمشيئه الله غدا مع حلقه جديده من مشكلتي. وأرجو إن كل الناس النهارده دلوقتي حالا اللي لسه ما شافوش الفيديوهات يتفرجوا عليها ويحلوها بالكامل، ويعملوا يتفرجوا عليها بالكامل ونجمع الأسرة، نجمع الأسرة يتفرجوا. إذا كانت خطة التوبة كبيرة نتفرج على حاجة النهاردة وحاجة بكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.